الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أو كل ضلالة في النار. كان في الأسبوع الماضي كان اعتراض على شرحي لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق. والإشكالية يعني صدر من بعض الإخوة وبعض الأخوات على حد سواء، الأخوات على حد سواء من ناحية الغلو وتشرفه أنه المعروف متعارف عليه. فيقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه التحرير والتنوير المعروف بتفسير بن عاشور: والغلو مصدر غلا في الأمر إذا جاوز حده المعروف، فالغلو زيادة في عمل على المتعارف منه بحسب العقل أو العادة أو الشرع. وقوله غير الحق منصوب على النيابة عن مفعول مطلق لفعل تغلو، أي غلوا غير الحق. وغير الحق هو الباطل، وعدل أن يقال باطلا إلى غير الحق لما في وصف غير الحق من تشنيع الموصوف، والمراد أنه مخالف للحق المعروف فهو مذموم، لأن الحق محمود فغيره مذموم. وأريد أنه مخالف للصواب احترازا عن الغلو الذي لا ضير فيه، احتراز عن الغلو الذي قال لا ضير فيه، مثل المبالغة في الثناء على العمل الصالح من غير تجاوز لما يقتضيه الشرع. وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، غير الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق. تفسير البحر المحيط أبو حيان محمد بن علي بن يوسف بن حيان: وانتصب غير الحق، وانتصب غير الحق وهو الغلو الباطل، وليس المراد بالدين هنا ما هم عليه، بل المراد الدين الحق الذي جاء به موسى وعيسى. قال الزمخشري، معروف الزمخشري عندكم راح يسب شويه، لكن انا ناخذ من الناحيه اللغويه، يعني ناخذ الكلام من الناحيه اللغويه لا من ناحيه السب والشتم يعني بما يقوله هو. قال: الغلو في الدين غلوان، غلو حق وهو ان يفحص عن حقائق. نعم، قال غلوان، غلو حق وهو ان يفحص عن حقائق عن حقائقه، ويفتش عن أباعد معانيه، ويجتهد في تحصيل حججه، كما يفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد. شنو هم؟ المعتزلة. يعني هو يقول هذا أهل الحق والتوحيد وهم المعتزلة. وغلو باطل وهو أن يجاوز الحق ويتعداه بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه، كما يفعل أهل الأهواء والبدع. شكون هم؟ أهل السنة. انتهى كلامه. يعني قال أبو حيان، قال أبو حيان أنا وأهل العدل والتوحيد هم أئمة المعتزلة، وأهل الأهواء والبدع عنده هم أهل السنة ومن عدا المعتزلة. كذلك تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب: لا تغلوا في دينكم غلوا غير الحق، أي غلوا باطلا، لأن الغلو في الدين نوعان: غلو حق وهو أن يبالغ في تقريره وتأكيده، وغلو باطل وهو أن يتكلف في تقرير الشبهة وإخفاء الدلائل. وذلك الغلو هو أن اليهود لعنهم الله نسبوه إلى الزنا وإلى أنه كذاب، والنصارى ادعوا فيه الإلهية. قال قوله وسموها أي هذه الأصنام. خلاص انتهى تقريبا هذا الكلام في الشبهة الأولى التي اعترض بعض الطلبة عليها، يعني اللي لأنهم يعني رسخ في أذهانهم أن الغلو لا يطلق إلا على ماذا؟ على الباطل. إلا على الباطل. وهنا احنا جئنا ما يساند هذا بقوله تعالى ماذا؟ يا يحيى خذ الكتاب ماذا؟ بقوة. بقوة. يعني أي بشدة وحزم وغير ذلك. إذن فهنا حتى يتبين أن في قوله تعالى، وهذا إشارة من قوله تعالى، تقولون غير الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق بعدما ذكر الغلو. فإذا الغلو اللي هو فاسد اللي يقال على الله غير الحق، وأن يتقول على الله بما ليس بعلم. نعم، هذا من ناحية. من ناحية ثانية تقريبا إيش كان هي الأخرى؟ أي قوله وسموها أي هذه الأصنام بأسماء الصالحين المذكورين، قوله هذا فلم تعبد. نعم، قوله فلم تعبد هذه الأصنام حتى إذا هلك أولئك الصالحون، قوله وتنسخ بلفظ الماضي من التفعيل أي تغير علمهم بصورة الحال وزالت معرفتهم بذلك. وفي رواية أبي ذر عن الكشميني ونسخ العلم في حينئذ عبدت على صيغة المجهول والحاصل المعنى أنهم لما ماتوا وتغيرت صورة الحال التي كانت عندهم ماذا؟ الجواز. تغيرت صورة الحال التي كانت عندهم من قبل أنهم وضعوها ليتذكروا بها، تغيرت الحال فأصبحت العبادة. قال وزالت معرفتهم جعلوها معابيد بعد ذلك. هذا ما كان. نعم، هذا كلام كنت تكلمت كذلك على أمر آخر، في شو؟ عن استدراج الشيطان للناس بحيث أنه لا يأتي لأهل الحق بشيء آخر. خلاص خلاص، يقول الشيخ كذلك فذكرت لي في كلام الشيخ بن عثيمين صفحة 484 لطرف الدنيا. قال أنا أن الشيطان لا يأتي لأهل العلم مباشرة إلى الشرك، ما هذا يفعل. قال صالح الفوزان الفوزان، صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان، دائما يكون الواحد من السعودية تقبلوه، أما يكون واحد غير سعودية لا يقبل، يعني معروف هذا عندكم يعني. وندرك من هذه القصة مدى حرص الشيطان لعنه الله على إغواء بني آدم ومكره بهم، وأنه قد يأتيهم من ناحية استغلال العواطف ودعوى الترغيب في الخير. استغلال العواطف والترغيب في الخير. فإنه لما رأى في قوم نوح ولوعهم بالصالحين ومحبته لهم دعاهم إلى الغلو في هذه المحبة، بحيث هذا هو الكلام. بارك الله فيك، ذاك مستعوي طيب. وين راني؟ أنا بينكم الآن. وأنه نعم، أي نعم، في الخير. فإنه لما رأى في قوم نوح ولوعهم بالصالحين ومحبتهم دعاهم إلى الغلو في هذه المحبة، بحيث أمرهم بنصب الصور التذكارية لهم، وهدفه من ذلك التدرج بهم في إخراجهم من الحق إلى الضلال. ولم يقتصر نظره على الحاضرين، بل امتد إلى أجيالهم اللاحقة الذين قل فيهم العلم وفشى فيهم الجهل، فزين لهم عبادة هذه الصور وأوقعهم في الشرك الأكبر، وكابروا نبيهم بقوله لا تذرن آلهتكم. قال الإمام ابن القيم زية وقد تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام بكل قوم على قدر عقولهم. بكل قوم على قدر عقولهم، يعني لا يدخل إذا كان واحد مضبوط بالشرع لا يدخل له من باب الشرع مباشرة للإبعاد والشرك وغير ذلك، لا يفعل ذلك، وإنما يأخذ السبيل وعنده طول نفس، يعني هو ما عنده هم واحد هو الإغواء، عنده هم واحد هو الإغواء. اليوم أمس كنت أتكلم مع الطالبة، الفرق بين العالم الذي لا يعمل بعلمه والشيطان هو والشيطان، يعني هو العالم الذي لا يعمل بعلمه هو الشيطان سواسية من حيث فقدان المال التقوى. والفرق بينهما أن الشيطان عنده هدف أساسي هو إغواء الإنسان أساسا، وأما صاحب العلم ولو أنه لا يعمل بعلمه لا يدعو إلى ماذا؟ لعدم عمله بعلمه. ولهذا قال: أما كنت تأمر بالمعروف أما كنت تنهى عن المنكر. ماذا فعل به الشيطان هذا؟ أغواه هو في نفسه، ومع ذلك بترك العمل بالحق أي بما علم من حكم شرعي، لكن مع ذلك كان يأمر الناس بماذا؟ بالمعروف وينهاهم عن المنكر، مع أنه عمل بخلاف ذلك، يعني له دور في الاستجراب. فلهذا العالم اللي فيه يعني قليل من التقوى استوى مع الشيطان هو وياه في فقدان التقوى، هذا فقدانها كلية، وذلك بضعفها فيه. فهذاك الضعف فيه أدى به إلى ارتكاب المعصية، لكن مع ذلك ما دعا لمعصيته. وأما الشيطان بعلمه أن ما يدعو إليه ضلال قال لله عز وجل: بعزتك ماذا؟ لأغوينهم أجمعين. كما قال أغوينهم أجمعين، يعني قضية موش عن باطل، يعني يدرك أنه إغوى، ومع ذلك أقسم بعزة الله يغوينهم أجمعين. أما العالم اللي هو فيه تقوى قليل من التقوى بعد تقوى لا يستطيع أن يفعل أن يدعو لذلك، لكن قلة التقوى فيه تدفعه أبدا، إلا إذا فقد التقوى وأصبح بعد ذلك عونا من أعوان الشياطين، كما قال المولى عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى ماذا؟ بعضا زخرف القول غرورا، كما قال المولى عز وجل وهو يصف حال الكفار والمشركين، قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى مال تتبع عملتهم، مع ماذا؟ مع علمهم أنهم على باطل. دخل النبي على ابن اليهود وهو في حالة موت مريض، قالوا: قل لا إله إلا الله. نظر إلى والده قالوا: أطع أبا القاسم. قالوا: أطع أبا القاسم. قال الابن اليهود قال: لا شنون لا يحبون رسول أخذ خليه ليش يقول أطع أبا القاسم؟ بعلمه أنه على حق. الفرق هذا بين هذا وهذا، هي ما أرسل إلي في الغلو كذلك. قال: والتوسط أن يقال تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص، وأحل الله البيع وحرم الربا، فليس كل شيء حراما، فالنبي باع واشترى والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون والنبي يقرهم. وأما الغلو في العادات فإذا كانت هذه العادة يخشى أن الإنسان إذا تحول عنها انتقل من التحول في العادة إلى التحول في العبادة، فهذا لا حرج أن الإنسان يتمسك بها ولا يتحول إلى عادة جديدة. أما إذا كان الغلو في العادة يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأفيد من الأولى، فهذا من الغلو المنهي عنه. فلو أن أحدا تمسك بعادته في أمر حدث أو بأمر حدث أحسن من عادته التي هو عليها، نقول هذا في الحقيقة غار ومفرط في هذه العادة، والله أعلم. إذن هذا ما تقريبا تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، وزادت إشكالية عند بعض الأخوة. نمضي الآن، وين وصلنا في الشرح؟ وقال القيم، نعم ذكرنا، قال ابن القيم زي قال: غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم أمد فعبدوها. قلنا هذا لا يتماشى مع ماذا؟ مع كلام ابن عباس الذي جاء فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني في القصة المذكورة عنه، قال رحمه الله: نعم، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم، وليس قبورهم، إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. فإذا قوله عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد، يعني سبحان الله معظم الشراح يعني تمسكوا بكلام ابن القيم الجزية وذهبوا معه، مع أن النص يذكرونه صريح بأنهم ما عكفوا على القبور، لم يجمعوا بين القبور والسطاوير هكذا مات، وإنما كانت المجالس التي كانوا يجلسون فيها ويذكرون الناس ويتذاكرون فيها هم فعلوا سنطب في هذه التماثيل. نعم. وما واحد رد على ابن القيم يزيد هذا. وعن عمر أن رسول الله قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصل به الأمر إلى ما وصل بالمسلمين أي بأتباعهم ما وصل بالنصارى في عيسى بن مريم وعزير كذلك في اليهود، قال: لا تطرون أي لا تعظموني ولا تعطوني أحق مما أستحق، يعني أكثر مما أستحق، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يعني هذه كلمة عبد الله ما لا تفعل تزيل الزيادة على ما وصف به أنه عبد لله، أضيف لله عز وجل حتى لا يزيد الأمر به على ذلك. ولهذا في آخر حياته وعندما كان يعني يلتحق بالرفيق الأعلى، ماذا كان من آخر كلامه؟ لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود. هذا آخر خروجه من الدنيا، يعني وهو يقول في هذا حتى هذه الأمة لا تخرج عن التوسط فيه، هو عبد الله ورسوله، فتبقى له العبودية ويبقى فضل الرسالة والاتباع والأسوة وغير ذلك مع بقاء كونه عبدا. واضح هذا؟ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا ماذا قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالها لما كانوا راجعين في الحج من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، ثم قال النبي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه والله الذي كانوا يجمع جمرات، نعم أن هذا الحديث ورد في رمي الجمرات حيث روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته، نعم، القط لي حصن، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم ماذا؟ الغلو في الدين، وهو الزيادة على المشروع، أن يزداد المشروع. وأما التمسك بالمشروع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها من نواجذ. إذن فهو أخذ الحجرة الصغيرة وقال مثل هذا فرموا، ولهذا قال هو حصل خذف عند العرب عملية تفعل، قال الخذف هذا عملية رمي، شفت خط حجارة صغيرة يرميها هكذا، قال لا تنكأ عدو ولا تقتل عدو، إنما ماذا؟ إنما تفقوا عينا، نهى عن ماذا؟ عن الخذف، وهو يلعب بها خط حجرة صغيرة. ولهذا ما في لما قال الرسول يعني حصل خذف معناتها ذهن العام العربي يمشي للحجرة التغيرة التي يفعل بها يفضل بها كذا يرميها كذا، قال فإنها لا تنكو ولا تقتل عدوة، وإنما ما لا تفعله تبقى العين فقط، يعني لا ما تبردش القلب، يعني ما تحصلش بها المطلوب في حد ذاتها. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذاك الموطن إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولهذا الآن إذا ذهبتم وغلتم في جمر العقبة في رمي الجمار بات يرمون الناس بالنعال، واحد جايب بلوكة يرمي بها، واحد حجارة كبيرة، واحد نحي النعل بتاعه يضرب كأنه الشيطان حاضر مات، ثم دورة ويضرب الشيطان بحد ذاته، فإنما هي عملية للخلف فيما فعلها إبراهيم اقتداء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من الغلو في الدين. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله قال: هلك المتنطعون قال ها ثلاثة. قال المتنطعون هم المتعمقون المتقعرون المتشدقون، سواء كان في الكلام أو في الأفعال. إذن هو المتنطع هو ما فنقطع وزاد في الأفعال والأقوال وغير ذلك. يعني عندما يتكلم يصبح يعطي لنفسه مكانه ويتكلم بتشدق وغير ذلك. وإذا كان في الأفعال كذلك إذن فهؤلاء هلكوا بماذا؟ لأنهم تنطعوا أي تعمقوا في الأمر، أي تعمقوا في الأمر، أي زادوا على ما هو معتاد يعني متعارف عليه يعني، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم متنطعون. نعم. فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. يقول هذا الباب هذا واللي يأتي بعد أبواب أخرى فهم ماذا؟ غربة الدين ماذا؟ في الوقت الذي كان فيه والزمان كان فيه، يعني أن الناس كلهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن وقعوا في هذه المسائل التي نهى عن الشارع وهذا التعميم الذي قاله غير ذلك، وصلوا إليه فقال من علم هذا الباب والأبواب الجاية من بعد يدرك غربة هذا الدين وبعد الناس عن الحق. هذا كله راجع إلى هذا الأمر. هذا قال الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين. يعني أول شرك وقع بشبهة الصالحين، لكن والله أعلم أنا أدري هل يعني كان في قوم نوح عند مجيئهم وما أرسل إلا للدعوة للتوحيد، هل كان فيه قوم مشركين أم لا؟ هنا الأمر يحتاج إلى بحث. فإن كان كذلك فالشرك وقع قبل ذلك بأشياء لا نعلمها، وإنما الشرك بعد بعثة ماذا؟ بعد بعثة نوح، مش أول شرك، لأن الله تبارك وتعالى كان آدم ثم اندثرت الأمور بعد آدم مدة وحصل ما حصل، فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا للدعوة للتوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هو جاء يدعو إلى التوحيد، ولا تكون هذه الدعوة إلا وهذا الإرسال إلا بعد وقوع أو انصراف عن الدين. إذن لا نستطيع أن نجزم أن أول شرك وقع هو الصالحين، وإنما أول شرك بعد نوح وقع بعد الدعوة واستقرار التوحيد على قوم نوح، لأن نوح بعده ماذا حصل؟ إذا كانوا قوم كافرين دعاهم فلن يستجيبوا، هو ذلك. أي نعم، الآن لما نرجع للنوح في قومه قال قوم نوح إيش قالوا هم؟ قال لا تذرن آلهتكم ولا يعبدون. قبل مجيء نوح كانت هذه الأصنام تعبد، واضح؟ إذا كانوا يعبدون الأصنام لما أرسل نوح، ولهذا لا نستطيع أن نقول أن، لأن هذا النص الذي بين أيدينا وش فيه؟ في أن بعد وفاة نوح واضح؟ قوم صالحين عبدوه، يعني هذا والله هذا، وإلا إلا إذا كان الأمر خلينا نرجع القضية حتى قبل إرسال نوح. أي هذه من قوم نوح، أي من قوم نوح، هذه الأسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموه باثنين، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم وعبدت. إذا أنت نفسه قبل نوح سوى يعني ظاهر من النص الآن والاعتراف في غير محله. طيب الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك. قال معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. يعني أول شيء معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفتهم أن الله أرسلهم. أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، وسببه هو الغلو في الصالحين، وقوله مع معرفة أن الله أرسلهم. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، يعني مقصود به أن الله تبارك أول شرك وقع، والله أرسل الأنبياء لإخراج الناس من هذه الأصنام من الشرك إلى التوحيد مرة أخرى. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. واضح؟ قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، أحسن شيء يقولوا الفطرة هي التوحيد يعني في حد ذاتها، مع أن العقول لو ينظر إليها الإنسان بمنظار صحيح يرد ذلك، يعني العقل يمد ذلك ويرده، يعني العقل السليم تكلم الآن، العقل السليم مع الفطرة السليمة اللي هي العهد الذي أخذه الله على بني آدم يرد البدع يعني بدون أي إشكالية يرد البدع، لكن لما العقل يحصل عليه طغيان العاطفة، طغيان العادة إلى غير ذلك، الشهوة إلى غير ذلك، ثم تتمسك معه البدعة. ولهذا ترى دائما أبدا صاحب البدعة إذا نوقش وبين له يقع نوع من التزعزع. ولهذا تجد دوما أصحاب البدع يمنعون أتباعهم من ماذا؟ من مخالفة أصحاب الحق. لماذا؟ لأنها فطرة سليمة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن فطرة سليمة وهي التوحيد، الأصل في الإنسان فيه هذا. اثنين، عقل سليم واضح، عقل قل سيروا في الأرض ماذا؟ فانظروا، يعني لوحده. ولهذا قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، يعني العقل والفطرة مع بعضهم بعض يمجان هذا، لكن غلبت العادة وغلبت الهوى وغلبت ذلك، الإنسان يهلك نفسه ماذا؟ بنفسه. ولهذا قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني هكذا، يعني ليش دائما نقول هذا؟ لأن الحق والعلم سلطان، الحق والعلم سلطان. ماذا يفعل؟ فطرة سليمة مع علم يقدم على العقل، العقل يخضع العقل. ثمة هل هذا الخضوع يمشي معها عمل القلب بعد العقل يتقبل؟ هل القلب يمضي بعد ذلك في عقد التوحيد وكلمة التوحيد، أو تغلب العاطفة والشهوة وغير ذلك؟ فإذا غلبت العاطفة والشهوة والعادة، ثم الإنسان ماذا يفعل؟ يبتعد عن الحق مع إقراره. ولهذا سبحان الله حجة الله قائمة على أهل الباطل، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى ماذا؟ نبعث رسولا. ولهذا تجد الآية القرآنية يقول فيها من بعد ما علموه، من بعد ما تبين لهم، يعني لازم بيان والعلم. ولهذا قال أبو جهل قال كنا كفر سيرها، نحن وابن عبد المطلب كفر سيرها، سقوا سقينا، أطعموا أطعمنا، فقالوا منا نبي. من رايح يجي يقول معنا نبي؟ إذا ليش يصح الآن؟ تكذيب عنادا، يصبح تكذيب عنادا، يعني الحق يصل. ولهذا قالوا قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، يعني شرائع تردها والفطر، هذه الشرائع الشريعة إذا وصلت إلى الناس أصل فيها العقول والشرائع والفطر تردها. خامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، أن يمتزج الحق، سبب ذلك أن يمتزج الحق بالباطل. وللعموم مزج الحق بالباطل هو التلبيس، هو التلبيس على الناس، يعني فيه من لا عقول لهم، عقولهم غير ناضجة، أي أدنى إنسان يلبس عليهم في ذلك. قال سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فأول محبة الصالحين، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. وهذا على طول مدة، وهذا دائما وبدا راجع إلى ماذا؟ فقدان العلم. شكرا. الآن بمجرد من العلم يفقد يضيع الإنسان، حتى يدرك المسلم قيمة العلم في حياته. وبعد ذلك ما وعى وجود الأسباب لا يتغيب ولو حصة واحدة عن حضور الحلقة، لما في العلم من خير. سبحان الله، هذا أمر لا بد يدرك الإنسان في حد ذاته. لماذا؟ لأن هذه المجالس هذه مع الفطرة السليمة، مع المنهج السليم غير ذلك، إيش يحصل في الإنسان؟ يحتاج إلى تذكير، لأن النفوس ماذا يفعل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا في ذكر الله عز وجل؟ إن الإيمان لا يبلو كما يبلو ماذا الثوب، ماذا فجددوا إيمانكم. إن الإيمان لا يبلو، يعني طول مدة شغل شغل شغل شغل شغل الإيمان يضعف، وإذا ضعف الإيمان بعدها يقع في الإنسان نوع من الاستهتار، يعني بماذا؟ بالعمل بالحق، يعني يضعف الإيمان في القلب. إذن فتكون هكذا. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم جدد، إذن لا بد هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يرام على قلبي. من هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإني لا تغفرها ماذا وأتوب إليه في اليوم ماذا 100 مرة. إذا كان هذا الرسول بهذا الشكل هذا بهذه الحالة هذا، ماذا نقول نحن؟ إذن فهذا كله قال الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، ولا سبيل لنصوع الحق وظهور الحق إلا ماذا؟ إلا بالعلم، إلا بالعلم الصحيح، يعني ما في سبيل آخر. ولهذا قال فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أراد به خيرا، فظن من بعدهم فضل فظنوا عليكم السلام فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غير ذلك. وهذا يبقى دائما الجهل، أي جهل الناس في القيام على الحق ولا طلب العلم وغير هذا، وهذا دائما تقصير في العلم يكون ما قاله إلى هكذا. ونرى دوما الأمم سبب هلاكها سبب ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا المضمار؟ أخطر عدو على الإنسان والبشرية جمعاء شو؟ الجهل. أخطر عدو هو الجهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل له خبر صاحب الشجة، نعم قتلوه قاتلهم الله، هل سألوا؟ إذ لم يعلم. إنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء ماذا العي؟ الجهل. يعني السؤال شو؟ العلم. فجعل الجهل داء وشفاءه العلم. إذن ما فيش هلاك في أي مجال، في أي مجال مجال الدنيا. ورحم الله الحسن البصري حيث قال من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما يعني الدنيا والآخرة فعليه ماذا؟ بالعلم، بالعلم في شيء آخر. إذن قال رحمه الله تعالى السادسة تفسير الآية التي سبق ذكر التي سبق في سورة نوح، السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هذا نقول جبلة ما جبلة لأن الوقت هذا، وإنما الواقع والعادة التي يعيش عليها الإنسان إذا ابتعد عن الحق ماذا يجمع؟ ينقص، يعني بالبعد عن العلم ينقص، بالبعد عن العلم ينقص. ما هوش هكذا ينقص العلم، هذا هو ببعد الإنسان على العلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، إنما ينزعه بانتزاع العلماء. شوف كيف الآن ننجى بضياع العلماء، ولم نجعل مكانهم ماذا؟ من يخلفهم. وقصرنا في هذا الجانب، فلما وقع التقصير في هذا الجانب فشاء بعد ذلك ماذا؟ الجهل. يعني احنا نقول الفطرة السليمة هي ماذا؟ التعلم وقبول الحق، الفطرة السليمة. ولهذا يسمى ابن القيم وابن تيمية العقل ماذا؟ السليم، هو الذي يقبل ماذا؟ الحق، يقبل الحق. إذن الذي يجعل من هذا قال الجبلة الآدمية في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. احنا لازم نبحث عن السبب، ما هوش الباطل ينقص ويزيد بحسب حال الإنسان. إذا ابتعد عن العلم زاد الباطل وحب الباطل بقلبه، وإذا جالس العلم زاد العلم. إذن حسب حال مجالسته، وإنما ليست جبلة الإنسان في ذلك أن ينقص فيه، جبلة الهوى بعده عن العلم هو الذي يجعل في قلبه نقصان ماذا؟ نقصان الحق. إذن فالسبب هو هذا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من الصدور، إنما ينزعه بانتزاع العلماء حتى إذا لم يبقى عالم ولم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن متى فشل الجهل؟ متى زاد الباطل؟ بفقدان العلم. إذن الآن فقدان توجه الإنسان نقص علو الباطل في قلب الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب هذا. وقد يكون وقد لا يكون العلم، وقد يأتي العلم لكن يبقى الإنسان متستكبرا، كذلك من أسبابه الاستكبار، من أسباب يعني الرضا بالباطل هو الاستكبار، كما قال المولى على قوم فرعون وجحدوا بها ماذا واستيقنتها أنفسهم مع قوة الحق في نفوسهم. ولهذا لما استعان بالسحرة وسيد السحرة ماذا كان الوجه؟ أن يشهد كما تجدوا وأن يقبل الحق، لكن استكبر وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا ماذا سبيل الرشاد، مع علمه أن هذا السبيل هو سبيل ماذا؟ الغيب. ولهذا قال المولى عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن لا بد أن يكون الحق داخل عنده سلطان بعد وجود أهله ممن يبينونه، أما بعد ذلك إذا ابتعد الناس فاتخذ رؤوسا جهالة فأفتوا بغير علم فضلوا وأدلوا. ولهذا في هذا المقام قال عليه الصلاة والسلام مبرئا الناس الذين وقعوا في مثل هذا وزاد الباطل في القلوب، ما قال النبي في حقهم؟ من أفتي بفتوى غير ذي فت فإثمه على من أفتاه، يعني من ضلل وهو رأى في ذاك الشخص أنه صاحب علم وهو ضلله فضلله على من؟ على من أفتاه، يعني القضية بحسب وجود حال الحق أهل الحق وأهل الباطل، فإذا وجد أهل الحق وجد قوى الحق في نفوس الناس، وإذا وجد أهل الباطل قوى الباطل في نفوس الناس، مع التباس الأمر عند العامة بظنهم أن أولئك هم أهل ماذا؟ أهل حق وأهل علم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بفتوى غير ذي ثبت فإثمه على من أفتأه، هو يتحمل تبعته لأنه نزل ما نفسه منزلة الحق. لكن إذا الإنسان عرف الحق وتبين له وبعد ذلك استكبر قال عليه الصلاة والسلام قال ما شاء الله القبيل جبل غربت فيها، قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له ماذا؟ قطعة من النار. شفت الفرق؟ إثمه على من أفتى، وهذه ماذا؟ فإنما أقطع له قطعة من النار، معنى ذلك ذاك قد تبين له الحق ولم يبق له ما يتمسك به، فإذا بقي على ما هو عليه فالنار مثوى لهم. أنت كلموا على الشركة فتقولوا فتوى فتدخلوا الناس كلموا على الشرك بعد معرفة أنه على شرك ويتمادى فالنار مثوى لهم. والثاني غرر به ولبس عليه فإثمه على من أفتاه. إذا انظروا كيف يعني الآن قوة الحق وقوة الباطل قائمة على ماذا؟ على وجود أهل الحق، وهذا فيه دلالة على ماذا؟ وفيه دعوة لماذا؟ أنتم يا أهل النوم وأهل الأشغال الدنيوية مشغولين بدنياكم، كان الواجب عليكم أن تجتهدوا بكل ما في وسعكم لإيصال الحق لمن؟ لغيركم. إن شئتم أن يظهر الحق ويتغلب على الباطل لا بد من أهل الحق أن يقوموا عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ماذا؟ ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق. فإذا الآن لما أهل الحق سكتوا، وانظروا هذه الفتنة الأخيرة التي وقعت عندنا، لما أهل الحق أصبحوا يأكل روز بعضهم بعض ماذا فشل؟ فشل الجهل وفشل الفساد وتسيبت الأمور التجارية بين الأخوة وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها. لماذا؟ لأن فقدنا العنصر الأساسي هو العلم. وسبحان الله تقولوا أهل التسجيلات يعني اللي كانوا عندهم تسجيلات قديمة يعني أي فترة اللي فيها عودة بعد الشدة، عودة بعد الشدة بعد 89 وانت رايح الى 99 واصبحت فيها بعد عود الشده هذه 99 و98 وما قارب ذلك. يقول لاهل التسجيلات في هذاك الزمان قال السلاسل العلميه وطلبها زال الحق، يشتغلوا ليلا ونهارا. سلاسل الشيخ ابن عثيمين، سلاسل الشيخ ناصر، عبد بن باز، هذا كبار اهل العلم، قال لي والله ليلا ونهارا لا نلحق لسد حاجيات ماذا؟ حاجيات الناس. فكان هذا الفشو للعلم ماذا فعل؟ ظهر الحق وبان الى ابعد المواطن، يعني في الصحراء وغيرها، يعني ظهر الحق والتوحيد وغير ذلك وظهر بقوه. بمجرد ما اصبح الناس تخلوا عن افشاء العلم واظهاره كان الهلاك. ولهذا عمر عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه لما علم ان لا بد لاهل الحق من صوله وجوله، كانت نصيحته لاهل العلم نصيحه عجيبه، كانت نصيحته لأهل العلم نصيحة عجيبة. قال في رسالته يا بكر عبد بن حزم افشوا العلم، قالوا افشوا العلم لماذا؟ ليزول هذه الجبلة الأدمية في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيل. لا ينقص الحق بعد مع وجود أهل الحق، وإنما ينقص ببعده عن أهل الحق. وانظروا إلى حال الصحابة، ونرجع إلى رسالة المزيد، انظر إلى أهل الحق كيف يتكلمون في هذا الموضوع. التقى أبو بكر الصديق مع حنظلة، قال كيف أصبحت يا حنظلة؟ ماذا قال له؟ نافق حنظلة، نافق حنظلة. قالوا وماذا؟ قالوا إذا كنا مع رسول الله كنا على حالة من الإيمان. شفت الآن مجالسة أهل الحق، مجالسة أهل الحق كنا على حال، وإذا رجعنا إلى البيت وعافتنا الأزواج ولعبنا الأبناء كنا على حالة أخرى. شوف غير بعد وجيز عن مجالسة الحق. شوف ماذا حصل هذا بين مجلس مع النبي ورجوع إلى بيته، وما هو فيه كله قد يكون واجبا، ولأهلك عليك ماذا؟ حق، ولأبنائك عليك حق، ومع ذلك سماه نفاقا لأنه وجد نقصان من الحق الذي كان عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نافق عنه. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له الحال، ماذا قال له؟ يا حنظلة ساعة وساعة، لو تدومون على ما أنتم عليه عند، يعني لو تلقاوا في هذاك الحق وهذاك الإيمان وهذاك الأمر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش. هذا دليل أن الحق يزيد بمجالسة أهله والجلوس معهم. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز لأهل العلم نفشوا العلم ولتجلسوا لتعلموا من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. بذلك الكلام قال افشوا العلم، يعني لازم العالم هو اللي يوصل الناس، هو يقوم على تبليغ هذا الناس هذا. وقال هم ولتجلسوا لتعلموا من لا يعلم. واما اصحاب العلم اليوم فكلمتهم المعروفه معروف، ها العلم يؤتى اليه ولا ياتي اليك. متى ياتي اليه؟ إذا علم الطرف الثاني قيمة ماذا؟ قيمة العلم، ثم هو يبحث عنك ويأتي كما يأتي بعض الأخوة الآن من 50 كيلو 60 كيلو لحضوره في هذا المجال، وعد برولي وعد كذا للوصول لحضور هذا المجال. لماذا؟ لأن يعني عرف ماذا؟ قيمة العلم. والذي لم يعرف ما يأتي إليك، والله ما يأتي إليك. ولهذا قال عمر الدين ولتجلسوا لتعلموا من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك، فإن الحق لا تنطمس معالمه في هذا الأمر هذا، فإن الحق لا تنطمس معالمه حتى يكون سرا. واحد اثنين بين بعضهم بعض، والناس كلها بعدها في ضياع. إذن جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، هذا الباطل يزيد بفقدان أهل الحق وبيانهم الحق، والحق يزيد بظهور أهل الحق وبيانه للناس. إذن فالقضية ترجع إلى ماذا؟ إلى الحق وبيانه، وإلى فقدان الحق هو الذي بعد سببه إذا فقد يفقد. ولهذا قال عمر عزيز ولتجلسوا لتعلموا من لا علم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، أن البدعة سبب الكفر، ما هوش دائما يعني ما هوش دائما أن البدعة سبب الكفر وإنما هذا شرك يعني. شيخنا علي يقصد من هذا أنهم لما اتخذوا تلك الأصنام عليها بدعة حتى تثبت أنها بدعة، والبدعة ما هي السبيل للشرك، واضح؟ ما هي السبيل للشرك. وإلا ابن تيمية يقول للمبتدعة وكبار المعتدية المبتدعة وكبار نفات للصفات كلها ماذا؟ لو قلت بمقولتكم ماذا؟ لكفرت. يقولهم لو قلت بمقولتكم لكفرت. ها؟ إيه هو قالهم لو قلت بها بعد العلم فهي كفر. فالبدعة في حد ذاتها، وإلا ما كفر أهل السنة المبتدعة، واضح؟ ما كفر أهل السنة أهل البدعة، وإنما متى؟ لما تكون البدعة دعوة إلى الشرك فهذه هي تصبح بدعة، يعني وهي ضد ماذا؟ ضد التوحيد. وأما التأويلات الباطلة في بعض الأمور الشرعية والوصول بها ذلك ممكن تقع، يعني قد على العموم ما كل بدعة توصل إلى مثل هذا الأمر، هذا سبب الكفر. نعم. ولهذا قال شيخ النعمتين الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، قال أهل العلم إن الكفر له أسباب متعددة. شوف كيف مش سبب واحد متعددة، ومانع أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة، ومن ذلك الكفر. ذكروا من أسبابه البدعة وقالوا إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى تصل إلى الكفر، وتدل بقوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا ليس شرطا يعني كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، لكن هل صاحبها يخلد في النار أو لا يخلد هذا أمر آخر. وإنما المقصود أن بدعة الشرك والدعوة إلى غيرة للشرك هي التي تكون سببا في هذا يعني للكفر. وأما البدعة في حد ذاتها فما رأينا أن أهل السنة والجماعة كفروا المبتدعة مع ما قالوا بعد ذلك، بل رووا عنهم ماذا؟ الحديث ممن ثبتت عدالتهم ثقتهم من الرواة، وهم من كبار ماذا؟ المبتدعة الخوارج، من كبار الخوارج وغيرهم، ما كفروهم بل أخذوا عنهم الحديث في حد ذاته، عمر بن الخطاب وغيره يعني. قال رحمه الله تعالى التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، يعني معناه التاسعة يعني أن الشيطان يستدرج، قال المولى عز وجل قال في نسأل الكفار ونستدرجهم من حيث مات لا يعلمهم لأنهم من كيدمتين، فالشيطان ماذا يفعل؟ يستدرج، يعني كان الشيطان هو ليش قلنا الشيطان هو ماذا؟ هو عال، هو عال بالحق، لكن عنده صبر كبير جدا على أهل الباطل على أهل الحق لأخذهم نحو ضلال. ولهذا لما علم أن الطريق تؤول إلى البدع إلى الشرك ما كان منه إلا أن يدعوهم، وكان الأمر قبلا على الإباحة، لأنه قال لم يعبدوهم في البداية، لكن علم أن العلم سينسخ ويقل العلم، فما كان منه إلا أن يصبر على ذلك حتى وصل إلى مبتغاه، وذلك كما قال المولى عز وجل لمعرفته بحال من؟ بحال الإنسان واستعداده إلى إغوائه، يعني الشيطان عارف بحال الإنسان واستعداد الإنسان لإغوائه، فهو له سبيل التلبيس، ولهذا دخل على آدم وهو أبو البشر، أبو البشر، ومن أجد له الملائكة وقص بما قص من التضليل على الملائكة، ومع ذلك استطاع الشيطان أن يدخل له من باب من أبواب لأخذه نحو المعصية والبعد عن الله عز وجل، واضح؟ قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني بعدما قاسمهما مع قوله ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، الكلمة هذه في حد ذاتها لا تقبل، لأن الله قال لا تقرب هذه الشجرة ما أراد بخير. ومن هنا ابن تيمية بن القيم الجزية رحمه الله تعالى يستدل على أن الجنة التي دخلها آدم هي ليست جنة الخلد، هي ليست جنة الخلد، لأنه لو قال لآدم إنك خالد فيها ما كان آدم يأكل من شجرة الظلم، يعني هذا من فقه ابن القيم الجزية رحمه الله، قل تلك الجنة هي ليست جنة أخرى غير الجنة التي قد أعدها الله لنا، لأن أول ما يدخله هو ماذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم وتفتح له الأبواب، وأما هذه الجنة فهي جنة أخرى. ولهذا قال لما قال لو كانت جنة الخلد وعلم آدم أنها جنة الخلد يأكل من يأكل ما يقرب، لأنه هو خالد فيها، لكن المولى عز وجل ما أخبره بأنه سيخلد فيها. قال: معرفة الشيطان ما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. يعني هذا الإشكالية هي ليست في الفاعل، والآن لأن نركب عليها بدعة، وهذا ما نستطيع أن نركب على الفعل الذي فعله فعلوه قوم نوح الأول الذين كانوا هم أصحاب علم، لا نستطيع أن نسمي ذلك ماذا؟ بدعة، وإنما ما فعل ذلك مع العلم الذي كانوا عليه إلا لجواز مثل ذلك الأمر عندهم. وجواز الأمر واضح الآن، جواز الأمر الذي هو جاء شرعا لا يجوز أن يمتنع من فعله الإنسان، لا يجوز للإنسان أن يمتنع حتى ولو استغله المخالف في الفساد، فالمستغل له في الفساد هو ظالم، فالمستغل له في الفساد هو الظالم. يعني كلمة الحق لا بد أن تقولها. لهذا نجد كثير من أهل الأهواء يستغلوا ماذا؟ كلمة الحق في الباطل. نصارى وش قالوا لما أرادوا أن يستدلوا على أن روح أن نوح مع أن عيسى ابن الله وروح منه، أن هنا منه بالعربية طبعية، ويعني عيسى بعض من الله عز وجل، وهي كلمة الحق ولا لا؟ لكن هم حملوها محمل غير الحق في حد ذاته. إذن فالآن هو لم يستدرك أولئك في فعلهم ذلك، لأن الأمر كان جائزا، وإنما بمعرفته بحال الإنسان وبطول العهد عن العلم والبعد عن العلم كان الأمر إلى آل إلى ذلك في الأمر، وهو الشيطان بعد ذلك حسن قلت الفاعل. لما يتأكد الإنسان أنها بدعة ثم لا يحسن قصد الفاعل، يعني لما يتأكد الإنسان أن ذاك الأمر بدعة واضح، لما يتأكد أنها بدعة وهو صاحب علم يقدم عليها؟ لا يقدم عليها، مستحيل أن يقدم عليها. ولهذا كثير من الأعمال التي يحكم عليها بعض أهل العلم بالبدعة، والعالم الذي قال بها هو مجتهد ومأجور. واضح إن شاء الله. كثير من الأعمال والأفعال قد يحكم عليها أهل بعض أهل العلم بالبدعة، وفاعلها من أهل السنة والجماعة، لأن الفرق بين المبتدع وبين المجتهد أن أهل البدعة يقرر البدعة ويستدل لإثباتها بنصوص يلوي رقبة ذلك تلك النصوص وأولها جمع النصوص. وأما المجتهد فقد يخطئ في استدلاله، ولهذا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى قال على القبض بعد الرفع من الركوع أنه ماذا؟ بدعة. والقائل بهذا إما من أهل العلم الكبار يعني، وما سموا ماذا؟ مبتدعة، ولو أنهم ما وصلوا إليه بدعة لكن هما قصدوا اجتهدوا فأخطأوا. فرق بين المجتهد أنه يبحث عن الحق فيخطئ، وأما المبتدع فهو الذي يجعل الأصل البدعة ثم بعدها يؤصل لها. فإذا هذا الكلام يعني معرفة الشيطان ما تؤول إليه بدعة ولو حسن قصد الفاعل، فإذا ثبتت أنها بدعة ما أصبحش حسن القصد، أصبح بعد ذلك تعمد لفعل الشيء، أصبح في ذلك تعمد لفعل الشيء. قال أخوة يوسف قال لا قالوا اقتلوه أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما ماذا؟ صالحين. يعني الآن هما إيش فعلوا؟ كذبوا على أنفسهم، اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. نية حسنة مش حسنة، لكن السبيل الوصول إلى النية الحسنة كان غير حسن. ولهذا في آخر حيث قالوا يا أبانا استغفر لنا، لا يقال استغفر لنا إلا بعد ماذا؟ وقوع الذنب، إلا بعد وقوع في ذنب. قالوا يا أبانا استغفر لنا. وإيش قالوا ليوسف كذلك؟ قال يوسف في آخر حياته اليوم بارك الله علينا، اليوم بارك الله علينا، بارك الله علينا. يعني في البداية وهم مقدمون على ذلك علموا أنهم ماذا؟ على فساد، وأرادوا أن يلبسوا على بعضهم بعض يخلو لكم أجر فيكم وتكونوا محل. ولهذا يقول أهل السنة النية الحسنة يجب قبلها ماذا؟ العمل يكون مشروع فجه النية حسنة في حد ذاته. إذن فهذا معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفعل. طيب وين رأينا الآن؟ إذن قلنا هذا حيث معرفة الشيطان بالفساد نعم، ولهذا استدرجهم لا بالبدعة وإن بأمر ماذا؟ جائز مشروع لا ببدعة. ثم لما طال الأمد وذهب أهل العلم هذا كالأمر أصبح ماذا؟ انتقل من أمر جائز إلى فساد في حد ذاته. وقال الشيخ بن عثيمين ولو حسن قصد الفاعل أي أن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلها، ويأثم إن كان عالما أنها بدعة ولو حسن قصده. كيف يحسن قصده ويعلم أنها بدعة؟ هو يعلم أنها بدعة كيف يحسن قصده؟ مستحيل. مش يعني لا من يقول بدعة خلاص بدنا بدعة بس حاجة أنا خلاص مأجور هذا يقول بدعة حسنة، لأن إما كبار قالوا كان بدعة ماذا؟ بالبدعة حسنة تقسيم هذا قال به أئمة العز بن عبد السلام القرافي في فروقه وغيره قال بأن بدعة حسنة، هلكم علماء قالوا بها، لكن هؤلاء بعد ثبت أن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلها، فإذا كانت بدعة هي بدعة ما كيف يشعر شر؟ كيف يحسن قصد فاعلها إذا علم أنها بدعة ويأثم إن كان علما أنها بدعة؟ طبعا لا هذاكم عارفين قادمين على فساد من البداية، مش على بدعة قادمين، مش يعني قادمين على فساد، لذلك المبتدع ما نقولش حسن قصدهم. أرى هذاكم لبسوا على أنفسهم كما قال فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. العقل بث أنهم ظالمون وأنهم ظالمون ولا أي نعم. قال ثم نكسوا على رؤوسهم بعدهم بشر خاص أما علمت أن هؤلاء ما ينطقون إيش قالوا عليه؟ قال يا إبراهيم عيب عليك يعني كنا نظنك أنك يعني شوية مش هذا كيف إيش تقول لنا سألوهم وإنت تعرف أنهم لا ينطقون، إذن الخطأ ممن ولا من إبراهيم؟ يقول لهم سألوهم مع قولهم في الداخل إنكم أنتم الظالمين. هذا تسموه إيش يسمى هذا؟ ما حسنوه فماذا؟ قال مولى عزيزي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني الإقدام ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هو كله في ضلال غير ويعلم أنه فيها لا. قال رحمه الله تعالى في هذا لأن من أقدم على المعصية كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة، أما هذا لو كان يكون عالم يعني ويجتهد مثل هذا يكون أمر في صورة أخرى، وأما إذا متعمد على ذلك فهو هذا إلى غير ذلك. قال العاجرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه، والمقصود بالغلو هنا الغلو شو؟ الفاسد زيادة على ما هو مشروع. وأما التمسك بالحق والغلو في التمسك فيه فذاك مقصد شرعي مطلوب، ولهذا قال النبي عضوا عليها بالنواجذ، وزاد قال أكثر من ذلك. تعرف من الغلو في الحق إيش؟ كون يقول لنا الغلو في الحق موطن عجيب جدا يعني والتمسك به. ها سيد الشهداء من هو سيد الشهداء؟ شكون معه؟ ومن معه؟ ها ورجل قال كلمة حق عند ماذا؟ سلطان جاب فقتل. ورجل قال كلمة حق عند سلطان جاي، يعني هذا الحق أنفذها مع ماذا؟ قطع الرقبة، يعني شدة في التمسك بالحق. ولهذا قال لا تزال طائفة من أمتي ماذا؟ ظاهرين على الأقبار زين يدعو إلى الحق بقوة، وهذا البروز وهذا القوة جاءت بسببه ماذا؟ حصانة ربانية لا يضر من خلاف من قاتل من لا يضر، لماذا؟ لأنهم أهل الحق، هذه حصانة ربية تحصل لهم بسبب هذا الظهور على الحق هذا. قال الآن معرفة القاعدة الكلية وهي أن النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه ما يقول إليه يعني الغلو في الزيادة على المشروع أي الغلو بالباطل، هذا تقول عن الله غير الحق، هذه هي مقصود بها معرفة القاعدة هذه. لما الإنسان يغالي في شيء ويعطيه ما لا يستحقه شرعا، ولهذا عيسى وش يقول يوم القيامة؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن أعبد الله ربي ولا ما قلت لهم شيء وأعتبر هذا كله ما قلت لهم اتخذوني وأمي مات يتبرأ من هذا الحادية عشر مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح هذا ما فيش نقص عليه ما مجالس الصالحين اللي هو نصب المجمم القبور فالنبي نهى عنها ابتداء كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة أما العكوف عليه وغير ذلك فهذه زيادة مع أنه وصل الآن إلى عبادة ماذا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام نهى مات لعن الله لولا اتخذ قبور ما أنبيائهم مات متاجر هي لما أصبحت القبور واتخذت ذلك وصل إلى ذلك أما في النص الذي بين أيدينا فليس به هذه الفائدة الحادي عشر والله أسأل أن يوفق الجميع سبحانه وتعالى الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله